قال المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الماتر رحمه الله تعالى، انتهينا لقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه المسألة وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومتسمي بالأسماء الحسنى، وأن أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى أزلية بأزلية ذاته. فيقرر هنا الماتر رحمه الله تعالى أن الله ما زال بصفاته قديمة، وما زال بأسمائه أيضا قديمة، ومراده رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لم ينفك عنه صفة الكمال في حين من الأحوال أو في حين من الأزمنة أو في حال الأحوال سبحانه وتعالى. لأن من يقول أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات بعدما لم يكن متصفا بها، يلزمه من هذا القول الباطل أن الله عز وجل كان قبل اتصافه في نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن العيب وعن السلب سبحانه وتعالى. ولذا أهل السنة مجمعون أن الله له الكمال المطلق وله الغنى المطلق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص ولا يعتريه عيب ولا يمسه نصب ولا لغوب سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قرر قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله خالق، وأن الله محي، وأن الله مميت، وأن الله باعث، وأن الله متكلم، وأن الله قادر، وإن لم يكن هناك مخلوق، وإن لم يكن هناك مرزوق. فالله عز وجل متصف بصفات الكمال أزلا، كما أثبتنا ذاتا أزلية كذلك أيضا نثبت صفات أزلية لله عز وجل. فهذا معنى قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. فالله له الغنى المطلق قبل خلقه وبعد خلقه، وله الأسماء الحسنى قبل خلقه وبعد خلقه، وله الصفات العلى قبل خلقه وبعد خلقه. ويرد بهذا على القائلين بأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كما قول المعتزلة وقول الرافضة أيضا، وأيضا عند الأشاعرة المتكلمين يقولون مثل هذا القول، لأنهم يزعمون أن الله عز وجل خلق بعد أن لم يكن خالق، ورزق بعد أن لم يكن رازق. وأما أهل السنة فيثبتون أن الله عز وجل خالق رازق محي مميت، وإن لم يكن هناك مخلوق. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. وصفات ربنا سبحانه وتعالى قديمة أزلية بقدم ذاته سبحانه وتعالى. والصفات التي تتعلق بالله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية قائمة به سبحانه وتعالى كصفة اليد وصفة الوجه وصفة القدم وما شابه ذلك من الصفات، فهذه صفات ذاتية قائمة بالله عز وجل لا تنفك عنه أبدا. وهناك صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، متعلق مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الفعلية الله متصف بها بالقوة، متصف بها بالقوة ويتصف بها بالفعل عند وجود أفرادها. فصفة الكلام مثلا الله متصف بها سبحانه وتعالى ويتكلم متى شاء كيفما شاء، فهو قبل يعني عند سكوته، إن الله يسكت ويتكلم فعند سكوته تكون صفة الكلام قائمة به بالقوة، وعند تكلمه يكون صفة قائمة به بالفعل، أي تكلم الآن عندما تكلم سبحانه وتعالى. كذلك صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الرضا هي صفات قائمة بالله جل من جهة القوة، لأن ومعنى بالقوة أي أنه قابل لها وقائمة به سبحانه وتعالى. وأما من جهة أفرادها وأحادها فهي تتعلق مشيئته، تتعلق مشيئته. فإذا غضب الله جل نقول هو متصف بها الآن بالفعل، متصف بها بالفعل، وقبل غضبه متصف بها بالقوة. عند ضحكه نقول متصف بها بالفعل، وقبل ضحكه يكون متصف بها بالقوة، بخلاف الذي لم يكن متصفا بها. فالمخلوق الذي لا يتصف بالصفة يكون قبل اتصافه يكون في نقص، فيتصف بها كان في حق كمال. مثلا المخلوق مثلا الذي لا يستطيع أن يمشي، قبل مشيه هو عاجز، فإذا مشى أصبح في قوة، فهو لا يستطيع المشي، هو لا يستطيع المشي. أما ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالله متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فهو كما هو بذاته أزليا كذلك يقال هو بصفاته أزلي، وكذلك أيضا بأسمائه أزلي سبحانه وتعالى. فلم يستبد اسم الخالق بعد وجود الخلق، ولم يستبد اسم الرازق بعد وجود المرزوق، ولم يستبد اسم الرب بعد وجود المربوب، فهو رب خالق رازق يفعل ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. إلا أن الصفات كما ذكرت منها ما هو قائم بذاته لا ينفك عنه، ومنها ما هو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. إذن الله سبحانه وتعالى بصفاته أبدا وأزلا، فلا تنفك عنه الصفات أبدا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متكلم. أي صفة، أعطني أي صفة من الصفات، مثلا صفة الحياة نقول هي صفة قائمة به أبدية أزلية لا تنفك عنه أبدا. صفة العلم صفة أزلية أبدية لا تنفك عنه أبدا. فلم يكن في الأزل لم يتصف بها، ولن يأتي زمان لن يتصف بها، بل هو متصف بها أزلا وسيبقى متصفا بها إلى أبد الآباد، أي أبدا ليس لها انتهاء ولا يلحقها فناء. صفات الله عز وجل وأسماؤه كما أنه سبحانه وتعالى بذاته لا يفنى، كذلك أسماؤه وصفاته أيضا لا يلحقها فناء ولا تبيد أبدا. وهذا ما قرره، وهذا محل إجماع، لا يخالف في هذا أهل السنة أبدا، بل الفطر السليمة تدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات كماله أزلا ومتصف بها أبدا سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، بمعنى أنه كان وما زال، كان قديرا وسيزال قديرا سبحانه وتعالى، كان عليما وسيزال عليما سبحانه وتعالى. فهذا المقطع يتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الله متصف بصفات كماله أزلا وأبدا، ومن قال بخلاف ذلك فقد وصف الله بالنقص. من قال أن صفات ربنا سبحانه وتعالى تفنى أو تنتهي أو يأتي زمان لا يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، فهو وصف الله بالنقص، لأن وجود الصفة كمال ونفيها عنه يكون نقص. فإذا قلت أن الله يكون ناقص من الصفة فقد وصفته بالعيب والنقص، ومن وصف الله بالنقص والعيب فقد كفر بالله العظيم. كذلك أيضا من جهة الأزل الله عز وجل متصف بصفات الكمال من جهة الصفات الذاتية ومن جهة الصفات الفعلية أيضا. وفي هذا مسائل كثيرة، مسائل كلامية بمسائل تسلسل الحوادث أزلا وأبدا، وهذه لا تعنين إنما هي مسألة كلامية بحتة، والذي عليها السنة يجمع أنهم يؤمنون بأن الله بأسمائه قديم، وأنه بصفاته أيضا قديم، وأن أسماؤه وصفاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأنها لا تنفك عنه أبدا سبحانه وتعالى، وأن أسماؤه من جهة الدلالة تدل على ذات واحدة، ومن جهة المعنى هي متباينة، فكل اسم له معنى. كذلك الصفات أيضا من جهة الدلالة تدل على ذات واحدة، ومن جهة المعنى فإن لكل صفة معنى غير معنى الصفة الأخرى. ولا نقول كما يقول المعطل والجهمية أن صفات الله هل هي هو أو هي غيره سبحانه وتعالى، بل نقول هو بصفاته سبحانه وتعالى، والصفات من جهة دلالتها تدل على ذات الله عز وجل، وأما من جهة معانيها فإن لكل صفة معنى يختلف عن معنى الصفة الأخرى. فليس الضاحك معناه كمعنى الغاضب، وليس صفة الغضب كصفة الضحك، ولا الاستواء كصفة المجيء، ولا صفة العلم كصفة السمع والبصر، فكل صفة لها معنى تستقل به، وهذه الصفات كلها تدل على ذات وتقوم بذات واحدة، هي ذات ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أسماؤه العليم السميع البصير هي من جهة الدلالة تدل على ذات واحدة، ومن جهة المعاني معنى العلم يختلف عن معنى السمع والبصر، وهي كلها صفات قائمة وأسماء قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. إذن لو سمحت عندي سؤال، يعني هناك بعض الصفات مثلا الاستواء على العرش وكذلك النزول على سماء الدنيا، ماذا نقول فيها؟ هي صفات فعلية لها تعلق بمشيئة المخلوقات. هي صفة فعلية، هي صفة الاستواء وصفة المجيء وصفة النزول، هذه صفات فعلية متعلقة مشيئة الله عز وجل. فالله من جهة الصفة هذه هو قادر عليها بالقوة، متصل بها بالقوة، وهي من جهة وجود الفعل عند استوائه نقول هنا الآن استوى بالفعل، وعند مجيئه جاء بالفعل، وعند نزوله نقول نزل بالفعل حقيقة، وهو قبل نزوله هو متصل بهذه الصفة، يعني قادر عليها وقائمة به سبحانه وتعالى، فليس عاجز عن النزول ثم نزل، وليس عاجز عن الاستواء ثم استوى، وليس عاجز عن المجيء ثم جاء، بل هو قادر على المجيء والنزول والمستوى متى شاء كيفما شاء، لكنه عندما استوى الآن فعل الصفة بفعله، وعندما جاء فعل الصفة بمجيئه، وهكذا. فهي صفات قائمة بذات الله عز وجل، أي من جهة أن الله يستطيع ويقدر أن يجيء ويقدر أن ينزل ويقدر أن يستوي، ولكن يفعلها متى شاء. هذا هو الفرق بين الصفة بالقوة والصفة بالفعل. الصفة بالقوة أنه غير عاجز عن فعلها، بالفعل عند القيام بها يكون متصفا بها سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى ما يتعلق بهذا القاء. ثم قال بعد ذلك: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بمعنى أن الله عز وجل خالق قبل أن يوجد مخلوق، ورازق قبل أن يوجد من يرزق، وباري قبل أن يوجد أحد من البرية وهذا لا شك أنه محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، أن الله متصف بصفات الكمال، وأن صفات الكمال لن تنفك عنه أزلا ولا أبدا سبحانه وتعالى. وهذا قد عرجنا عليها وبينا معنى ذلك من كلام الماتي رحمه الله تعالى. يذكر بعضهم في هذا الباب مسألة تسلسل الحوادث من جهة الأولية ومن جهة الأزلية، أما من جهة الأبدية فالحوادث متعلق مشيئة الله عز وجل، وهناك مخلوقات لا تفنى أبدا بمشيئة الله، وهو الذي أبقاها وهو الذي أراد إبقاءها، كالجنة والنار، فالجنة والنار مخلوقتان أبديتان لا تفنيان أبدا، العرش والكرسي واللوح والقلم أيضا لا تفنى هذه المخلوقات، والروح وعجب الذنب من الإنسان لا يلحقه من الخلق لا يلحقه الفناء، فهناك ثمان مخلوقات لا يلحقها الفناء، وفناؤها بأن الله أراد لها البقاء. فتسلسل الحوادث إلى من جهة الأبدية لا يمانع السنة، فيقول الحوادث قد تتسلسل إلى ما شاء الله عز وجل، لا إلى ما شاء الله. أما تسلسل الحوادث من جهة الأولية فهذا الجهمية يمنعون من ذلك، والفلاسفة يرون قدم العالم وأن الله عز وجل مع العالم قرينان ومستويان. أما أهل السنة فيقول الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وأن الكون قبل وجوده عدم، وأن الله قبل وجود الكون كان خالق، ويستطيع وخلق من الأكوان ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا علم غيبي لا نكل علمه إلى الله عز وجل، الذي يعنينا أن الله متصف بصفة الخلق ومتصف بصفة الرزق ومتصف بصفة الإحياء والإماتة، سواء كان هناك من يحيى وسواء كان هناك من يموت، هو متصف بهذه الصفات من جهة القوة أنها قائمة به، ومن جهة الفعل عند وجود آثار تلك الصفات عند وجود آثار تلك. جاء في الصحيحين عن عمر بن الحصين رضي الله تعالى عنه عندما جاء أهل اليمن وقالوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، عندما لم يقبلوا بني تميم قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر وأول أمره، قال كان الله، وفي رواية لا شيء قبله لا شيء قبله، وفي رواية لا شيء غيره، وفي رواية لا شيء معه. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله، أي كان هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإن وجد معه مخلوق فإن الله هو الذي خلقه، فإن الله هو الذي خلقه، لأن الله متصف بصفة الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، وكل هذه المخلوقات متعلقة بمن؟ متعلقة بإرادة الله عز وجل، وهو الذي أوجدها، ولا يوجد مخلوق يكون خلق نفسه أو أوجد نفسه دون إرادة الله عز وجل، فكل المخلوقات الذي أوجده هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. وهي مسألة كلامية بحتة، الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن الله على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، وأنه متصف بصفات الكمال، وأن صفات الكمال لم تنفك عنه ولا طرفة عين سبحانه وتعالى، بل هو متصف بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، أي متصف بها أزلا بمعقدم مع أزلية ذاته وأولية ذاته، فكما أنه هو الأول بذاته هو الأول أيضا بأسمائه، هو الأول أيضا بصفاته سبحانه وتعالى، هو الأول بأفعاله، فليس هناك فلم يعتريه نقص في زمن من الأسماء في الأزمان أو في حال من الأحوال. شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من يتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العلم، فما الجواب على هذا؟ شيخ الإسلام لا يرى قدم العالم، لكنه يرى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه متصف وأنه ما زال يخلق، لأن صفة الخلق صفة كمال، فهو يرى أن الله عز وجل كان ولا شيء قبله، وأن الله عندما مع أزليته وأوليته كان هناك وجود مخلوقات والذي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. مخالفي يقولون أن الله كان ولم يكن هناك شيء، أن هناك عدم، ليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول لا، الله هو الذي أوجد تلك المخلوقات معه، لكنها لم تسبق، وإنما وجدت بإيجاد الله لها. فهو يريد أن يثبت أن الله متصف بصفات الكمال، وأن آثار تلك الصفات وجدت مع وجود صفاته سبحانه وتعالى، وآثارها هي وجود تلك المخلوقات. فهو لا يرى قدم العالم، وإنما يرى أن الله ما زال خالقا مريدا سبحانه وتعالى فقط. هذا الذي يريده شيخ الإسلام، يعني ما من شيخ الإسلام يرى كما فهمت يا شيخ أن ما من مخلوق معين إلا وهو مسبوق بالعدم، من جهة التعيين يرى أنه كل مخلوق، لكن من جهة الجنس يرى أن المخلوقات قديمة، ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال كما أنه له معنى الربوبية، إيه له معنى الربوبية، نعم. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. مراده رحمه الله تعالى أن الله متصف بصفات الكمال، وأنه لم يستمد هذه الصفات بوجود المخلوقات، فلا نقول اتصف بصفة الرب لوجود المربوب، ولا نقول اتصف بصفة الخالق لوجود المخلوق، بل هو خالق قبل وجود المخلوق، وهو رب قبل وجود المربوب، لأننا إذا ربطنا ربيته وربطنا صفة الخلق بوجود المخلوق كأننا نصفه بالنقص قبل وجود المخلوق. وأهل السنة مجمعون عن الله عز وجل متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فكما هو بذاته أوليا كذلك هو بصفاته أوليا وبأسمائه أوليا، وكما له الأولية هو الآخر أيضا بذاته وبأسمائه وبصفاته، فلا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. ثم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكما أن محيي الموتى بعدما أحيا أي هو الذي أحيا الموتى، وسوى هو الذي أحياهم بعدما أماتهم سبحانه وتعالى. قال استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، وهو بمعنى الذي قبله، أي أن الله عز وجل متصف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والربوبية، وليس هناك مخلوق، أي ليس هناك مخلوق بمعنى أنه متصف بالصفات أزلا، متصف بالصفات أزلا. فعلى قول شيخ الإسلام أن الله عندما اتصف بها، أن الله متصف بها ومع اتصاف وجد أثر تلك الصفات من جهة الجنس، فهو خالق رازق، وهناك مخلوق وهناك مرزوق وهناك مربوب، لكن مع ذلك الله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا، فلم يستفدها بسبب وجود الخلق، بل هو متصف بها قبل وجود الخلق، قبل وجود الخلق. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، كل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهنا يقول كذلك لماذا؟ لماذا؟ بأنه من كماله أنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، فليس هناك شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو فقير إليه. فالله عز وجل هو القادر على كل شيء، وهو الغني، وله الغنى المطلق، الغنى المطلق، فهو لم يفتقر لأحد من خلقه، ولا يفتقر لأحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل له الغنى المطلق، وكل ما سواه فقير إليه، كل ما سواه فقير إليه، وهو الغني عما سواه سبحانه وتعالى، وما سواه فقير إليه سبحانه وتعالى. وكل أمر إليه يسير، أي ليس هناك كلفة، ولا يلحقه لغوب، ولا يلحقه تعب، ولا يلحقه كلفة بإيجاد الخلق سبحانه وتعالى، أو بإحيائهم، أو بإمامته، أو بماتتهم، أو برزقهم، أو ما شابه ذلك، بل أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج شيء لكمال غناه ولكمال قوته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فهو له الغنى المطلق، وله الكمال المطلق في الأسماء والصفات وفي ذاته سبحانه وتعالى، وهو السميع، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. شيخنا، وكل شيء إليه فقير، ولا يحتاج إلى شيء، هل هذا معنى الصمدية شيخ؟ نعم، يعني هذا معنى الصمدية، كل شيء محتاج إليه لا يحتاج شيء، ولا يحتاج إلى شيء، وكل شيء إليه فقير، أي كل الخلق يصمدون إلى خالقهم ويدعونه ويرجونه ويخافونه. وإذا قال هنا ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهذه عبارة هي عبارة أهل السنة بخلاف المعتزلة، فيعبر بقوله إنه على ما شاء قادر، على ما شاء قادر، وعلق قدرة الله بما شاءه من الموجودات، أما الممتنعات والعدم فقال إن الله ليس بقادر عليها. أما أهل السنة فقالوا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيء إنما يقوله كن فيكون، سواء كان معدوما أو ممتنعا، إذا أراده الله فإن الله قادر عليه، لكن الله لم يرد الممتنعات، لم يردها، لم يفعلها، لأنه لم يردها سبحانه وتعالى، وإلا ليس هناك شيء يعجزه سبحانه وتعالى. فقالوا، يقول مثلا المعتزل عندهم، إنه قال على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، هذا من أن الله لم يشاء، إنما هو قادر على ما شاء، وأفعال العباد لم يشأها، فإذا كان لم يشاء يكون إيش؟ غير قادر عليها، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، على أفعال العباد وعلى غيرها. وأما السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن، وكل ما أراد وجوده فهو مندرج تحت إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم، قول رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه، قوله خلق الخلق أي أوجدهم وأنشأهم وأبدعهم سبحانه وتعالى. ومعنى خلق يأتي معنى قدر أي قدر، وأيضا يأتي معنى أنشأ وأبدع وأوجد. وقوله بعلمه أي خلقه أي خلقهم، وهو عالم بحالهم سبحانه وتعالى. فقوله خلق الخلق بعلمه أي خلقهم وهو عالم بهم. وكما مر بنا أن مراتب القدر تدور على أربع مراتب. مرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم كل ما يكون في هذا الكون. فالمخلوقات كلها يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فكل ما في هذا الوجود وكل ما هو في غير في عالمنا وفي غير عوالمنا الله يعلمه سبحانه وتعالى. فهو خالقهم بعلمه أي خلقهم هو عالم بهم سبحانه وتعالى. وهذا الخلق الذي أوجده ربنا وأنشأ وأبدعه قد علمه الله عز وجل. ولما أراد أن يخلق هذا الخلق الذي علمه سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن قيام الساعة، ثم شاءه ثم أوجده وخلقه. وخلقه إنما يقول كن فيكون، والمخلوقات منها ما خلقها الله عز وجل كن، ومنها ما خلقها في ستة أيام كالسماوات والأراضين، فخلق في ستة أيام، وخلق في اليوم السادس هو يوم الجمعة، خلق آدم في آخر ساعة، وقد خلق آدم من طين لازب ثم نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، أي نفخ فيه الروح فتحرك آدم عليه السلام. فالله خلق ثلاث مخلوقات، ومخلوقات خلقها بيده، خلق الجنة وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وخط التوراة بيده سبحانه وتعالى. ومعنى قوله بعلمه أي خلقه أي خلقهم وهو عالم بهم. فالمراد بالعلم هنا أن الله عز وجل خلقهم وهو يعلم بحالهم ويعلم ماذا سيخلق وماذا سيوجد، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي هو الذي علم كيف خلقهم وعلم بعددهم وعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. كما قال تعالى أيضا وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم في البر والبحر. فقوله خلق الخلق بعلمه أي أن الله عز وجل خلقه خلق خلقه وهو عالم به سبحانه وتعالى. ثم قال وقدر لهم أقدارا، وقدرهم أقدارا أي كل شيء خلقه بقدر، كل شيء خلقه بقدر. وكما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن قدر لهم أقدارا أي جعل لهم أقدارا وهم يسيرون ويجرون في قدر الله عز وجل لهم. وكما مر بنا أن مراتب القدر العلم والكتابة، والكتابة هي أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم أي حين خلق القلم قاله اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فجرى القلم بما هو كائن الى قيام الساعه، ثم شاء الله جل ما سيكون، ثم خلقه واوجده. وكل واحد منا له قدر وله فكل ما يكون في هذا الكون من احداث عامه وخاصه هي مما قدره الله عز وجل. فهناك أقدار خاصة بالإنسان وحده، وهناك أقدار عامة لجميع الكون. فقدر لهم أقدارا أي تقديرا عاما وتقديرا خاصة. وضرب لهم آجالا أي ضرب لهم وقتا وميعادا يقبض الله عز وجل فيه أرواح الخلق، فآجال متعلقة بشخص بعينه وآجال متعلقة بهذا الكون كله. فهذا الكون كله له أجل وله منتهى وهو قيام الساعة، فإذا قامت الساعة انتهى هذا الكون وانتقل الناس وانتقل الأمر إلى الدار الآخرة. وهناك آجال مخصصة بالناس أنفسهم، فلكل شخص أجل، فكل من مات فقد انتهى أجله، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. فجميع ما في هذا الكون يعلمه الله، وجميع ما يكون في هذا الكون قدره الله، وهذا ومن تقديره أنه جعل لهذا الكون أجلا، فلا يأتي الموت، لا يأتي الموت يعني خبط عشواء كما يقوله الشاعر، والموارى الموت خبط عشواء من يصيبه يمته، فهذا قول باطل، بل الموت يأتي بأمر الله عز وجل، وكل حدث يكون في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل. لا تتحرك ورقة ولا تسقط ورقة ولا تتحرك حبة رمل إلا ويعلمها ربي سبحانه وتعالى، وتتحرك بمشيئة الله الجل وبإذن الله سبحانه وتعالى. فليس هناك ما يحدث اعتباطا أو يحدث دون علم الله عز وجل أو يحدث دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل نقول جميع ما في هذا الكون علمه الله، وجميع ما في هذا الكون من الحوادث قدرها الله عز وجل، وهذه الأقدار لها أجل ولها منتهى، منها ما يتعلق بشخص بعينه ومنها ما يتعلق بالكون كله. ففلان من الناس له أجل ينتهي إليه وهو موته، وينتهي إليه الآجال كثيرة، فأجل في مصيبة ينتظرها وأجل في فرح ينتظره، فالزواج له أجل والموت له أجل والمصيبة لها أجل والفرح له أجل. فإذا جاء أجل كل حدث من أو كل قدر من المقدورات فإن الله ضرب لها أجل، أي ضرب لهم آجال، سواء آجال الموت أو غيرها من الحوادث التي شاء الله وقدرها ربنا سبحانه وتعالى. وإذا جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أم حبيبة رضي الله تعالى قالت يا رسول أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء لن يعجل أو لن يعجل لن يعجل شيئا قبل لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. أي أن سؤالها أن يمتعها الله عز وجل وأن يطيل أجل أبيها أو زوجها، أن هذا سألت الله لشيء قد قدر وانتهى، وكما جاء وسلم عندما سئل أنعمل في أمر قد فرغ منه أو في من استقبل قال بل في أمر قد فرغ منه، قال ففي من العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل واحد منا له أجل سينتهي إليه، في أي شيء يفعله له أجل، ومع ذلك يسأل العبد ربه دائما أن يقضي له الحاجات وأن يفرج له الكروبات وأن يبارك له في عمره ويجعل فيه البركة، فإن هذا مما يستجيبه ربنا سبحانه وتعالى. شيخنا يعني في الحديث من أراد أن يطيل الله في عمره نعم. فليصل رحمة نعم. نقول هذه المسألة تعرض كثيرا وتشكل كثيرا، فإنه جاء حديث أبي هريرة وأنس عند البخاري ومسلم مثل قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه ولا مطعن فيه، فهو حديث صحيح ولا يعارض كتاب الله ولا يعارض سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجاب على هذا الحديث أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وأن ما في صحف الملائكة هو الذي يتغير وهو الذي يتبدل، فيكتب الملائكة تكتب الملائكة الأقدار ويكتبون فيها يكتب لهم فيها أن فلان إذا وصل رحمه فزيد من عمره كذا، وإذا لم يصل فاجعل عمره كذا، فيكتب الملك وينظر في حال العبد، إن وصل رحمه زاد في أجله وإن لم يصل نقص من أجله، وهذه الزيادة وهذه النقص هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، والله علم من هذا العبد أنه سيصل وعلم من ذلك العبد أنه سيكون قاطعا، فيكتب للذي وصل رحمه الزيادة عند الملائكة وهي مكتوبة قبل ذلك في اللوح المحفوظ، ويكتب للذي الذي قطع ولم يصل النقص وهو مكتوب قبل ذلك في شيء في الموحف اللوح المحفوظ. لماذا؟ لعلم الله السابق أن هذا سيصل وأن هذا سيقطع، فهذا هو الجواب الصحيح. هناك من يرى الجواب الآخر وهو أن المراد بركة العمر، بركة العمر، وأن الأجل لا يزيد ولا ينقص، وإنما الذي يزاد هو البركة، حيث أن الله يبارك في عمره ويبارك في وقته وينفع الله فيه، فيستطيع أن يؤدي في الوقت اليسير الأعمال الكثيرة، وهذا وجه، لكن الصحيح والأقرب هو القول الوجه الأول على الصحيح. ونفس الشيء يقول في الدعاء نعم ونفس الدعاء، الدعاء أيضا إن القول والدعاء يتعالج السماء يعني يتعالجان يتدافعان وهو أيضا كما قيل في صلة الرحم يقال أيضا في الدعاء أن فلان يدعو فيستجاب له، وفلان لا يدعو فلا يستجاب له، فلان يدعو فيشفى من مرضه، وفلان يدعو فلا، والفلان فلا يدعو فلا يشفى من مرضه. وقد علم الله عز وجل من هذا أنه يدعو ويستجاب، وأنه يدعو ويشفى، وعلم الآخر أنه لا يدعو ولا يشفى، وقد كتب الله ذلك كله قبل ذلك في اللوح، في اللوح المحفوظ. ولذلك من يقول الدعاء لا فائدة فيه نقول هذا قول باطل، الدعاء نافع، والدعاء كما هو عبادة في ذاته هو أيضا سبب من أسباب، من أسباب الشفاء ومن أسباب حصول المقصود. لأن هناك من يرى ويقول أن إذا كانت الآجال مضروبة والأقدار مقدرة فما فائدة الدعاء، فما فائدة الدعاء؟ منهم من قال أن فائدته هو التعبد المحض، وإلا لا يتغير شيء فيما كتبه الله جل. نقول أما ما يتعلق باللوح المحفوظ فلا يتغير شيء حقيقة، لكن من أخبرك، من أخبرك ما في اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ لا يعلم لمن إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تدعو، تدعو الله جل وتسأل الله جل أن يشفيك إن كنت مريضا، أن يهديك إن كنت ضالا، ثم ترجو وتحسن الظن بالله جل أن الله سيستجيب لك وسيفعل ما أردت. وقد علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، علم الله قبل ذلك وكتب اللوح المحفوظ أن فلان من الناس سيدعو ويكتب له الشفاء، وأن فلان سيترك الدعاء ولن يكتب له الشفاء. فأنت تفعل السبب وتدعو، والدعاء له تأثير، وفي علم الله السابق يكون تأثيره نافعا بإذن الله عز وجل. ثم قال أيضا لم يخف عليه شيء، انتهي عند هذا الآن تقريبا، نقف عند قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم وعلمهم عام قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى.